المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. القسم الثاني في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية. أصل هذه المسائل أن تعلم أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات من كل وجه، بل لا بد فيها من فوارق معنوية وأوصاف متفاوتة أوجبت الفرق. فإذا وجد مسألتان قد فرق بينهما وحكم لكل واحد بحكم مباين للأخرى، فإن كان ثم فارق صحيح ومعنى موجب للفرق، وإلا فاعلم أن الفرق صوري والفروق الصورية ضعيفة جدا. ولهذا الأصل الكبير أمثلة كثيرة نذكر منها ما نستحضره. منها ما ذكره العلماء رحمهم الله في الفرق بين فرض الصلاة ونفلها، فإن الأصل اشتراك الفرض والنفل منها في الأحكام، وقد فرق بينهما بفروق ثابتة شرعية. ومنها أن النفل يصح من الجالس القادر على القيام بخلاف الفرض، وأنه يصح على الراحلة في السفر الطويل والقصير، ويجوز فيه الشرب اليسير، والفرض بخلاف ذلك، وذلك يعود إلى سهولة النفل والترغيب في الإكثار منه. ومنها اشتراط ستر أحد المنكبين في الفرض دون النفل للرجل البالغ، وهذا الفرق ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضع شرعا، فإن الأمر بستر أحد المنكبين يعم الفرض والنفل في حق الرجال، مع أن الصواب أن ستر المنكب من باب التكميل لا من باب الوجوب. ومنها تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض، ولكن فيه نظر، فإن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. والفرق الذي ذكره الفقهاء وهو أنه في الفرض لا بد أن يستدبر شيئا منها موجود في النفل. ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المتنفل بالمفترض مع ثبوته ثبوتا لا ريب فيه، وقصة معاذ وغيرها شاهدة بذلك، وتعليلهم باختلاف النية موجود في ائتمام المتنفل بالمفترض، والاختلاف المنهي عنه الاختلاف في الأفعال. ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة، وأنه لا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض وما أشبه ذلك، فإن القصد من ذلك واحد وهو الاهتمام بالفرائض. ومن الفروق الصحيحة ما ذكروه في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وهي عدة فروق قد فصلتها في كتاب الإرشاد. ومن الفروق الصحيحة بين صيام الفرض والنفل أن الفرض لا بد له من نية موجودة ليل الصيام، والنفل يصح بنية من النهار بشرط ألا يفعل شيئا من المفطرات. ومنها أنه لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام. ومنها أنه يصح صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن الذي تعذر عليه الهدي دون قضاء رمضان وغيره، لأن الله عين الثلاثة أن تكون في الحج فوقتها محصور. ومن الفروق بين النوافل أن الصلاة والصيام وغيرهما يجوز قطع نفلها إلا الحج والعمرة، فمتى أحرم بالحج أو العمرة وجب عليه الإتمام. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناسي والمتعمد في إتلاف الشعر والأظفار وفي اللبس للمخيط وتغطية الرأس والطيب، وأن الأخيرات يعذر فيهما الجهل والنسيان، وإزالة الشعر وتقليم الأظفار تجب عليه فيه الفدية مطلقا، وعللوه بأنه إتلاف، والذين لم يفرقوا قالوا المقصود من الجميع واحد، وهو حصول الترفه بالمذكورات، وهي كلها مستويات في ذلك، والشعور والأظفار لا قيمة لها. وأيضا إنما الإتلاف الذي يستوي فيه الأهل وغيره في حقوق الآدميين كإتلاف النفوس والأموال، وهذه الحق فيها لله متمحض، فإذا كان معذورا بالإجماع غير آثم فكذلك الفدية. وبهذا أيضا تعرف ضعف الفرق بين جماع المعذور بجهل أو نسيان وغير المعذور كما هو المشهور من المذهب، والتفريق بين المعذور وغيره هو الأولى كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في مسألة فطر الصائم وإفساد الحج والعمرة وغيرها. وبه أيضا يعرف ضعف عدم التفريق بين المتعمد وغير المتعمد في قتل الصيد، وأن في الجميع الجزاء كما هو مذهب الجمهور، مع أن الآية الكريمة نصت على المتعمد نصا صريحا في قوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وكذلك تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة المواشي وسقاة زمزم أن يجمعوا رمي أيام التشريق في آخر يوم، دليل على أن غيرهم لا يساويهم في ذلك، والمتأخرون من الحنابلة رحمهم الله جعلوا الجميع واحدة، وأنه لا بأس أن يجمع الرمي في آخر يوم ولو لم يكن معذورا، وفيه نظر. وأما قولهم ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة ولو في جزاء الصيد، فالصواب في ذلك القول الآخر، وأن جزاء الصيد يتعين فيه المثل لظاهر النص، ولأن فيه شائبة عقوبة بخلاف بقية الأحكام، فإن معنى السهولة فيها بينة واضحة. ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين ترك المأمور سهوا أو جهلا، فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، وبين فاعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان، فإنه يعذر وتصح عبادته، وذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة ناسيا أو جاهلا ونحوها فعليه الإعادة، وإن صلى وقد نسي نجاسة على ثوبه أو بدنه فصلاته صحيحة، وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات، إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدله، وإذا فعل المحظور فهو معذور، فلا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطرده في كل المسائل. أما المشهور من المذهب فإنهم لم يستقر لهم قرار، فتارة يفرقون وتارة يجمعون ويجيبون على الجميع القضاء، فجمعوا بين من صلى محدثا ناسيا أو جاهلا، ومن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة وقد نسيها أو جهلها، فأوجبوا الإعادة على هذا وهذا، وكما فرقوا وجمعوا بين من نسي وهو صائم فأكل وشرب فلا يبطل صيامه، ومن جهل الأمر أو الحكم، والصحيح أن الحكم فيهما واحد. ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق من الفقهاء بين مخالطة الطاهرات للماء وتغييرها له بين ما وضع قصدا وما وضع لغير قصد، أو بمقره أو بممره، وأنه يسلبه الطهورية في الأول دون الثاني. والصحيح أن الحكم فيهما واحد، وأن الماء باق على طهوريته حتى تغيره النجاسة، وأن تفريقهم المذكور يدل على ضعف القول من أصله، لأنه تفريق بين متماثلين، فكلها قد غيرها الطاهر تغييرا ممازجا. ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله، والصحيح استحبابه للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأدلة، ولم يصح حديث يدل على الفرق، والله أعلم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين البيع والإجارة، وأن العيب في المبيع موجب للرد أو الأرش، والعيب في الإجارة موجب لخيار الرد دون الأرش، ويحق لابن نصر الله رحمه الله أن يقول: والفرق بينهما عسر، وقد تعبنا في الفرق فلم يحصل. والصواب أن الجميع حكمها واحد في الأرش وفي الرد. ونظير هذا تفريقهم بين الوصية وبين وقف البيت ونحوه بعد موته، وأنه لا يرجع في الثاني دون الأول. والصواب أن الجميع حكمه حكم الوصية، فله الرجوع في كل منهما قبل موته إذا لم يكن مانع. ومن الفروق الضعيفة الفرق بين العقود، فلا يصح تعليقها إلا الوكالات والولايات، وبين الفسوخ فإنه يصح تعليقها. والصواب أن العقود كلها كالفسوخ يصح تعليقها، ولا فرق بينها، والنصوص الصحيحة تشمل الجميع، وأيضا لا مانع يمنع من الجميع، لأن الأصل أن الشروط المقصودة للمتعاقدين أو المتفاسخين معتبرة ما لم تدخل أهلها في محذور شرعي. ومن أهم الشروط التعليقات، فإنها تقصد قصدا صحيحا. ومن الفروق الضعيفة في الأب أن له التملك من مال ولده ما شاء بشروطه دون إبراء غريم ابنه، ودون إبراء نفسه من حق ولده، وليس له أن يخالع ابنته بشيء من مالها، فالصواب استواء هذه الأمور، بل إن كثيرا منها أحق من التملك من ماله، كخلعها من زوجها المسيء لعشرتها من مالها لمحض مصلحتها. ومن الفروق الضعيفة إيجاب بعض المعروف من الخدمة للزوج دون بعض، فإرجاع الجميع إلى المعروف من غير فرق هو اللازم، وأن على كل واحد من الزوجين من الحقوق للآخر ما جرى به العرف والعادة من مثله لمثلها، والعرف أصل كبير ترجع إليه كثير من الأحكام والعقود والفسوخ، ومن ذلك انعقاد العقود كلها بكل قول أو فعل دل على عقدها وانفساخها كذلك، فمن فرق بين لفظ ولفظ أو عقد وعقد مع استواء الجميع في الدلالة ففرقه ضعيف غير معتبر. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الموقفين والموصين ونحوهم، أن ما وافق منها الشرع اعتبر وما خالفه ألغي، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا القول مضطرد في كل الشروط كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما الأصحاب فإن كلامهم في بعض الشروط الذي يخالف هذا الأصل فيه نظر وهو ضعيف جدا، ومنه تسوية الجد والإخوة في باب المواريث ضعيف جدا مع تناقضه. والصواب المقطوع به تقديم عصوبة الأصول وهم الأب والجد، وإن علا على عصوبة فروعهم كالإخوة والأعمام وبنيهم، وهو الأصل المحكم في كل الأبواب كما فصل ذلك في غير هذا الموضع. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء والشروط فيها، فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصح إلا بها، وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود، وإنما يشرطها أحد المتعاقدين لغرض له خاص، وهي تثبت مع الشرط إذا كانت صحيحة، وهي الشروط التي لا تدخل في محرم ولا تخرج عن واجب، ويجب اعتبارها، فالمسلمون على شروطهم، وأحق الشروط أن يوفى به ما استحلت به الفروج، فكلها حق يجب الوفاء بها، خصوصا الشروط في النكاح. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين دين السلم وغيره من الديون، وأن دين السلم لا يجوز المعاوضة عنه مطلقا، ولا أخذ الوثيقة به ولا غير ذلك مما ضيقوه، وغيره يجوز ذلك. والصواب أن دين السلم وغيره في الحكم واحد، فجميع المعاوضات التي لا محذور فيها والتوثيقات تجوز فيه كما تجوز في غيره. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في العقد إذا انفسخ لظهور مبطل ومفسد، فيتبعه ما تعلق به من وثائق وزيادة عوض ونحو ذلك، وإذا فسخاه باختيارهما فإن الفسخ يختص به وتبقى التوابع على حالها حتى يحلوها. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الشهادة ومجرد الإخبار، وأنه لا بد أن يقول الشاهد في حقوق الآدميين أشهد بكذا أو كذا، ولا يكفي إخباره. والصواب أن الإخبار الجازم هو الشهادة بعينها. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في أبواب كثيرة بين إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق فيقبل ويلزم به، وبين إقراره على غيره فلا يقبل، لأن الأول بينة قوية والثاني دعوى مجردة. ومن الفروق التي فيها نظر تفريقهم بين قول الوكيل اقبض حقي من فلان فلا يملك قبضه من وارثه، وبين قوله اقبض حقي الذي عليه أو قبله فيملكه، والظاهر استواء الأمرين، لأن العرف لا يكاد يفرق بين مثل هذه الألفاظ، وهكذا كل ما كان في معنى ذلك. ومن الفروق الضعيفة بين قولهم إن الوكالة عقد جائز عقدها وحلها، وإجازتهم الوكالة الدورية فإنها تنافي هذا الأمر العام. والصواب أن الدور في العقود والفسوخ لا يعتبر، بل يعتبر العقد بذاته، إن كان لازما فلازم أو جائزا فجائز، وتدوير العقود والفسوخ إذهاب لروحها ومقاصدها. ومن الفروق الضعيفة قولهم إذا قال المدعي ليس لي بينة وأحضرها لم تقبل لأنه مكذب لها، وإذا قال لا أعلم لي بينة ثم أحضرها قبلت لأنه لم يكذبها، فإقامتها لا تنافي قوله. والصواب أنه إذا أتى بالبينة العادلة الشرعية قبلت، سواء نفاها أو لم ينفها، لأنه إنما نفى في الحقيقة العلم بها، فقد يكون عالما بها أو نسيها، وقد تكون شهدت في حالة لا يعلمها، فكلامه إنما هو إخبار عن الحالة التي يستحضرها، والله أعلم. ومن الفروق الضعيفة قولهم إن اتفق الزوجان على أن العدة قد انقضت ثم بعد ذلك تنازع الزوجان، فقال الزوج كنت راجعتك قبل انقضاء العدة، وقالت إنما ذلك بعد انقضائها، وأنه إن سبق بالكلام قدم قوله، وإن سبقت هي قدم قولها، هذا ضعيف، ولا يرجح تقديم أحدهما بالكلام قوله، وإنما المرجح الحالة الواقعة، فالعدة قد انقضت باتفاقهما، وهو يدعي أنه قد راجع قبل ذلك، فعليه البينة، وإلا فالقول قولها، سواء سبقها بالكلام أو سبقته. ومن الفروق الضعيفة جدا تفريقهم بين حق الشفعة إذا مات الشفيع قبل المطالبة، وخيار الشرط كذلك، وأن وارثه لا يملك الشفعة ولا الخيار، وبين بقية الحقوق والخيارات، وأنها تثبت للوارث مطلقة، والصواب أن الوارث يقوم مقام مورثه في كل الأشياء. ومن الفروق الضعيفة قولهم وله أخذ الجعل على اقتراضه له بجاهه لا على كفالته، والأولى المنع في الصورتين لما في ذلك من الأخطار وتفويت مقاصد القرض والوثيقة،

ولا تعلق بها حق الغير فلا يجبر صاحبها على تعميرها، وبينما تعلق به حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه فيها كتعمير المشتركات والحيطان التي بين الجيران ونحوها، فمن امتنع مما يجب عليه من التعمير أجبر عليه. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في جميع أبواب الولايات والاستحقاقات أنها لجميع العصبة من القرابات إلا الولاية المالية، فإنها للأب وحده ثم بعده تنتقل للحاكم. يقولون لأن الأموال محل الأطماع فباقي الأولياء يخشى من ولايتهم، والصواب أن هذا الباب كغيره، وإذا شرطنا أن الولي لا بد أن يكون عدلا مرضيا زال المحذور الذي يخشى منه. ويقال ما للأقارب من الحنو والشفقة يقتضي أن ولاية المال كغيره من الولايات، بل أولى والله أعلم. ومن الفروق الصحيحة أن قول جميع الأمناء مقبول في دعوى التلف الممكن، وأما مسألة دعوى الرد فمن قبض منهم المال لمصلحة تعود إليه لم يقبل قوله في الرد ولا ببينة، ومن قبض الشيء لمصلحة صاحبه فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل، فقوله مقبول بيمينه. ومن ذلك قولهم من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا الرجوع فإنه يرجع، وإن نوى التبرع لم يرجع. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين الإجارة والجعالة، بأن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين، والجعالة عقدها جائز، والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، وتكون مع معين ومع غير معين. وأيضا الجعالة أوسع من الإجارة، فتجوز على أعمال القرب دون الإجارة، ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل. وأما الإجارة ففيها تفصيل، إن كان المانع من جهة المؤجر فلا شيء له، وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة. فتجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا، وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى والله أعلم. ومن الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب رحمهم الله بين الشفعة فتجب المبادرة بطلبها، فإن تأخر بعد العلم ولو يسيرا بطلت، وأما بقية الحقوق فلا يسقطها إلا ما يدل على إسقاطها من قول أو فعل. والصواب أن الشفعة كغيرها، لأن الشارع أثبتها للشفيع وأجمع العلماء عليها، فأي دليل يدل على سقوطها إلا رضا الشفيع بإسقاطها قولا أو فعلا. والأحاديث التي استدلوا بها كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة، كالحديث الذي فيه الشفعة لمن واثبها، الشفعة كحل العقال. فظاهر النصوص الصحيحة عدم اعتبار ما قالوه من وجوب المبادرة جدا. نعم لا يضر الشريك المشتري بتأخير الاختيار، كما لا يضر الشفيع بدفعه كدفع الصائل. ومن الفروق الصحيحة جعلهم اللقطة ثلاثة أقسام، ما لا يجوز التقاطه مطلقة كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها، وما يجوز التقاطه ويملك في الحال وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالأشياء الطفيفة، وما يجوز التقاطه بشرط تعريفه حولا كاملا، فإن لم يعرف ملكه الملتقط وهو باقي المال. ومن الفروق الصحيحة قولهم الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الحرية أو الرق، وفي الدين خيرهما، وفي النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما. ومن الفروق قولهم الطفل قبل التمييز عند أمه، وبعد التمييز يخير الغلام بين أبويه وتكون الأنثى عند أبيها، وبعد البلوغ يكون الغلام مستقلا والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، وهذا التقديم إذا كان المقدم أهلا للحضانة والله أعلم. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين الوكيل، فلا تشترط له العدالة لأنه نائب لجائز التصرف وموكله يراقبه في أعماله، وبين الولي لليتيم والمجنون وناظر الوقف فاشترطوا عدالته لأنها ولاية يجب فيها العمل بالأصلح. ومن جهة أخرى قالوا الوكيل لا يكون إلا إن جعل له الموكل، والولي على اليتيم لا يأكل إن كان غنيا، ويأكل الفقير الأقل من أجرة مثله وعمله، وناظر الوقف يأكل بالمعروف ولو كان غنيا. وفرقوا في النفقة على الوقف بين الحيوان فتجب نفقته على كل حال، إما من الجهة المعينة له أو في أجرته، أو يباع بعضه للنفقة على الباقي. وبين العقارات فلم يوجبوا عمارتها إلا مع شرط الوقف، وقال شيخ الإسلام في مثل هذا تجب عمارة الوقف على حسب البطون. وفرقوا بين العقود الباطلة والفاسدة في بابين، باب الحج والعمرة فأوجبوا المضي في الفاسد ويقضيه بعد ذلك، وفي باب النكاح فلا يصح إنكاح من ناكحها فاسد حتى يطلقها أو يفسخها للاختلاف فيه. وأما بقية الأبواب فجعلوا الباطل والفاسد واحدة، الكل لا يصح ولا يفيد الملك والتصرف، وكذلك فرقوا في الفسوخ المتفق على إثباتها فلا تحتاج إلى حاكم، والفسوخ المختلف فيها تحتاج إلى حاكم ليزول النزاع والاشتباه، والله أعلم. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا بأنه يوجب الحد 80 جلدة، لكونه يقدح في العرض قدحا قد لا يتمكن المقذوف من إزالته، وبين القذف بما هو أعظم منه من الكفر واليهودية والنصرانية بأنه يوجب التعزير، لكون المقذوف معروفة حاله ويتمكن من تكذيب من رماه. وكذلك التفريق بين رمي زوجته بالزنا إذا لم يقم 4 شهداء أن يدفع عنه الحد أو التعزير لعانه، لأن ذلك دعوى مشوبة بإقرار على نفسه لكون الضرر الأكبر عائدا عليه، وبين رمي غيرها فلا ينفع فيه اللعان. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبائح والصيود بتوسيع طرق حلها لعدم القدرة عليها، ولهذا حلت بإصابتها في أي موضع من بدنها، وبصيدها بالطيور والكلاب والفهود المعلمة بشروطها، واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نفرت وصارت كالوحشية صار لها حكمها. وعكسها الوحشية إن كانت مقدورا عليها لم تحل إلا بالذبح في محل الذبح كالأهلية، رعاية للقدرة وعدمها، والله أعلم. ومن الفروق بين المفتي والقاضي أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، والمفتي يبين فقط. المفتي يفتي في المسائل المتنازع عليها وفي غيرها ولنفسه ولغيره، والقاضي لا يقضي إلا لفصل النزاع، ولا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس الحكم وفي عدالة الشهود وفسقهم، والمفتي بخلاف ذلك، وحكم القاضي يرفع الخلاف، وإفتاء المفتي لا يفيد رفع الخلاف. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار، وأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك إذا امتنع من القسمة، وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يجبر الممتنع، ولكن الضرر يزال بالبيع أو التأخير أو المهايئة. ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة أن البيع واقع على الأعيان بمنافعها، والإجارة على المنافع، ولا يصح بيع الحر ولا بيع الوقف من غير ضرورة، والإجارة بخلاف ذلك. والبيع يدخله الربا ربا الفضل، والإجارة لا يدخلها الربا، فيصح استئجار حلي الذهب أو الفضة بمثله أو أقل أو أكثر بإجارة مقبوضة أو غير مقبوضة. ومن الفروق عند الأصحاب رحمهم الله بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها، أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو في دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع العدد المذكور عليهما، وإذا كان بخلاف ذلك وقع بالمدخول بها العدد المذكور وبانت غير المدخول بها بالطلقة الأولى، وصادفتها الطلقات الأخر وقد بانت فلم يقعن عليها، والألفاظ المتعددة التي ذكروها كلها تدخل تحت هذا الضابط. ومن الفروق المهمة نفع التأويلات في الإيمان وعدم نفعها، فاتفقوا على نفعها للمظلوم والمحتاج إليها وعلى عدم نفعها للظالم، واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لا يحتاج إليها، فالمشهور عند الأصحاب نفعها. وعند شيخ الإسلام لا تنفعه في هذه الحالة لأنها تشبه التدليس وتوهم الكذب وتسيء ظنون الناس بصاحبها، والله أعلم. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين من له حق سببه ظاهر كالضيف والزوجة للنفقة فله أن يأخذ من مال صاحبه إذا امتنع من الواجب، لأنه لا ينسب إلى خيانة، وبين ما كان إذا كان السبب غير ظاهر فلا يحل له الأخذ من ماله لأنه لا ينسب إلى الخيانة. ومن الفروق الصحيحة إسقاط الصلاة والصيام والحج من غير المكلف من الصغير والمجنون، لعدم التكليف الذي هو شرط للتكاليف التي هذه العبادة أمها، وإيجاب الزكاة عليهم، وكذا الكفارات لأنها من الحقوق المالية التي يستوي فيها من له قدرة مالية من مكلف وغيره، ويشبه هذا إيجاب الضمان على المكلفين وغير المكلفين في إتلافات النفوس والأموال لربط الحكم بسببه الموجب للضمان. ومن الفروق الصحيحة أن القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته، ويوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبة، لأن الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل إلى أدائه إلا بالاكتساب المقدور عليه، وليس ذلك بغنى يوجب الحج، لأنه مما لا يتم الوجوب إلا به، والأول مما لا يتم الواجب إلا به، ففرق بين الأمرين. ومن الفروق الصحيحة أن العبد المملوك إذا كان للتجارة تجب فيه زكاة الفطر وزكاة المال لوجود السببين الملك والتجارة، والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر وحدها لانفراد سبب الملك وحده. وهكذا كل حكم له سببان فأكثر مستقلان إذا وجدا ترتب عليهما مقتضاهما، وإذا انفرد أحدهما ترتب عليه حكمه، كالذي يوجد فيه سببان فأكثر من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكوات أو الوقوف أو الوصايا، أو يجب عليه في كل منهما واجب، والله أعلم. ومن الفروق عند الأصحاب في مسائل الاشتباه، فتارة أمروه باجتناب الجميع، كما إذا اشتبه ماء نجس بطهور أو ماء مباح بمحرم للطهارة، وتارة أمروه بالتحري وترجيح ما يظنه مباحا، كما إذا اشتبه الماءان المذكوران عند الاضطرار إلى الشرب، وكما إذا اشتبهت القبلة على المسافر وحده، وتارة أمروه بسلوك طريق الاحتياط في الثياب المشتبه نجسها أو محرمها بطاهرها أو مباحها، واختار الشيخ فيها التحري. وإذا اشتبه على المصلي وشك في عدد الركعات أو الطوافات أو نحوها بنى على الأقل وهو اليقين، ولو غلب على ظنه الأكثر خلافا لشيخ الإسلام فإنه يبني عنده على غالب ظنه. وإذا اشتبه على الإنسان كم ترك من صلاة أو صيام واجب فعليه الاحتياط، وأن يبرئ ذمته فيؤدي ما به يتيقن براءتها، لأنه واجب مستقر عليه فلا يخرج من العهدة إلا بيقين، بخلاف الأمور التي يشتبه على العبد هل وجبت عليه أم لا، فالأصل عدم الوجوب ولو سلك العبد طريق الاحتياط كان حسنا. وإذا اشتبه هل طلق أو لا، أو هل طلق واحدة أو أكثر، بنى على العصمة، وأنه لم يطلق إذا شك في نفس الطلاق، وعلى الأقل إذا شك في العدد، وعلى عدم وجود الشرط الذي علق عليه إذا شك في وجوده، لأن الأصل في ذلك كله ثبوت الزوجية حتى يوجد يقين يزيلها أو يزيل بعضها، وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنه لا يرفع الشك اليقين. وإذا اشتبهت أخته بأجنبيات وجب الكف عن الجميع، وكذلك إذا اشتبهت ميتة بمذكاه ما لم يبلغ مبلغا يضمحل معه المحرم، كاشتباه أخته ونحوها بأهل بلد وميتة بذبائح المصر، فإن المحرم هنا يتلاشى. وإذا اختلط المال الحلال بالحرام على وجه لا يتميز فقيل يجتنب الجميع وهو ضعيف، وقيل يخرج مقدار الحرام منه ويحتاط إن شك في كثرته ويطيب له الباقي وهو الصواب، فإن هذا النوع خبثه لمكسبه، واشتباه الميتة بالمذكات الحرام خبثه لذاته، وبين الأمرين فرق ظاهر. ومن الاشتباه الاشتباه في مقدار مال الشركاء من المال المشترك، فمتى تعذر معرفة مال كل منهم قسم بينهم بعددهم، وكذلك إذا اعترى المال المشترك زيادة أو نقص ولم ندري أي الأموال التي تزاد أو تنقص كان ذلك على نسبة الأملاك. وإذا اشتبه علينا مصرف المستحقين لريع الوقف ونحوه قسم بالتسوية بين المستحقين، لا إذا كان عادة وعرف جار فإنه يجري على ما هو عليه، لأن الأصل أنه موافق لشرط الواقف. وإذا اشتبه الولد وادعاه اثنان فأكثر ولم يحصل ترجيح بفراش ونحوه عرض معهم على القافة، فمن ألحقته القافة به لحقه، وإن ألحقته بالجميع لحقهم. وإذا علم أن العين لأحد اثنين ولا مرجح لواحد منهما أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة كان له، وكذلك لو طلق إحدى زوجتيه أو أعتق أحد عبديه واشتبه عليه أخرج المشتبه بالقرعة، والقرعة لها مدخل كبير في كثير من المشتبهات والمطلقات والمعتقين والإقرارات التي لم يتضح الترجيح لأحدها على الآخر، وكل هذا من العدل الذي لا يمكن غيره. فالأشياء التي علم استحقاق الكل فيها طريقها القسمة كما تقدم، والأشياء التي علم أنها لأحدهم دون الآخر أو واقعة على أحد الشيئين دون الآخر طريقها القرعة. وصور الاشتباه كثيرة نبهنا على أصولها وصور منها، والله أعلم. ومن الفروق الصحيحة أن من صلى في ثوب حرير أو ذهب أو فضة من الرجال لم تصح صلاته، ومن صلى في عمامة حرير حرم عليه وصحت صلاته، ومن توضأ بماء مغصوب لم يصح وضوءه، ومن توضأ في إناء محرم صح وضوءه مع التحريم، ومن فعل محرما في صلاته فإن كان من مبطلات الصلاة المعروفة فسدت صلاته، وإن كان من المحرمات الأخر صحت، وكذلك الصيام إذا فعل مفطرا فسد صيامه، وإذا فعل محرما غير المفطرات صح صيامه مع التحريم. وهذه المسائل مرجعها إلى أن التحريم إذا عاد إلى نفس العبادة أو شرطها أخل بها وفسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج عنها صحت، والله أعلم. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجار، أن سترة المصلي يكفي فيها ولو عصا أو خط يخطه بين يديه، وسترة المتخلي لا بد أن تستر أسافله عورته وما يتبعها، وأما سترة الجار فلا بد أن تمنع المشارفة وهي على الأعلى من الجارين، فإن استوى يشتركا. وفرقوا بين الخارج من بدن الإنسان، أن البول والغائط نجس لا يعفى عن قليله، والدم والقيح والصديد والقيء نجس يعفى عن يسيره، وما سوى ذلك فهو طاهر. ومن جهة أخرى الخارج من السبيلين ناقض للوضوء مطلقا، والخارج الكثير النجس غيرهما ناقض أيضا دون اليسير، وما سوى ذلك فغير ناقض. وقسموا شعور بدن الإنسان إلى ثلاثة أقسام: قسم تحرم إزالته وهو شعر اللحية وشعر رأس الأنثى من غير ضرورة وشعر الحاجب وأهداب العينين، وقسم يشرع إزالته وهو شعر الشارب والإبط والعانة، وقسم يباح وهو باقي الشعور. وفرقوا بين مس المرأة بشهوة وبغير شهوة، فنقضوا بالأول الوضوء وحرموا ذلك على الصائم وعلى المحرم بحج أو عمرة بخلاف المس بغير شهوة، كذلك يحرم مس غير الزوجة والسرية لشهوة. وفرقوا بين الخارج من الذكر، منه نجس لا يعفى عن يسيره ويوجب غسله ونقض الوضوء به وهو البول، ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله وغسل الذكر والأنثيين منه وهو المذي، ومنه طاهر يوجب الغسل وهو المني. وفرقوا بين نجاسة البدن، فأوجبوا لها التيمم عند تعذر غسلها دون نجاسة الثوب والبقعة، فليس عنهما تيمم. والصحيح اختيار شيخ الإسلام أن النجاسات كلها لا تيمم عنها، وإنما يتيمم عن الأحداث لاستواء النجاسات في عدم ورود النص بها، قياس بعضها على الحدث دون بعض فيه نظر، وإنما الواجب إزالة النجاسة والبعد عنها بحسب الإمكان، فإذا فعل ذلك فعبادته صحيحة والله أعلم. وفرقوا بين تطهير الخمرة إذا انقلبت خلا والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا والماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره أنها تطهر بالاستحالة من الخبث إلى الطيب دون غيرها، وشيخ الإسلام يعمم ذلك في كل شيء استحال من الخبث إلى الطيب أنه يطهر والله أعلم. ومن الفروق الصحيحة أن الجنين له ثلاثة أحكام: 1- حكم يتعلق بنفخ الروح فيه، وهو السقط الذي لا يصلى عليه حتى يتم له 4 أشهر، لأنه ابتداء نفخ الروح، ومثل ذلك العقيقة لأنه قبل ذلك جماد. وحكم يتعلق به إذا ولد حيا حياة صحيحة، وهو الميراث وملك المال في وصية ووقف ونحوها. 3- وبقية الأحكام كالنفاس والعدة والاستبراء، وما تصير به أمة أم ولد ونحوها تتعلق بتخليقه ولو خلقة خفية والله أعلم. ومن الفروق الصحيحة أن تصوير ذات الأرواح لا يحل، وتصوير الأشجار والقصور والمراكب ونحوها جائز. وفرقوا بين المشهود عليه بين ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين كالأموال ونحوها، وبين ما يقبل فيه رجلان فأكثر كالقصاص والحدود غير الزنا، وبين ما يقبل فيه 3 رجال وهي من ادعى الفقر بعد الغنى ليأخذ من الزكاة، وبين ما لا يقبل فيه إلا 4 وهو الزنا، وبين ما يقبل فيه الواحد من رجل أو امرأة وهو شهر رمضان وأخبار الديانات والفتاوى، وبين ما تقبل فيه شهادة المرأة واحدة وهو ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، وبين ما يقبل فيه قول طبيب واحد أو بيطار واحد وهو داء الآدمي والدواب ونحوها، وذلك بحسب الآثار الواردة في هذا الباب وبحسب الحكم المترتبة على ذلك التحديد والله أعلم. ومن الفروق الصحيحة في أوقات النهي عن النوافل كلها إلا سنة الفجر قبلها وإعادة جماعة أقيمت وركعتي الطواف وسنة الظهر إذا جمع وإذا دخل المسجد والإمام يخطب وصلاة الجنازة ولو نافلة، واختلف في ذوات الأسباب، فمنهم من منعها وهو المشهور في المذهب ومنهم من أجازها. ومن الفروق الصحيحة أن الأرض والأماكن كلها يصلى فيها إلا المقبرة والحمام وأعطان الإبل والنجسة والمغصوبة والحش، وزادوا في المشهور من مذهب الإمام أحمد المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأسطحتها والفرض في جوف الكعبة، والقول الآخر أقرب إلى الصواب وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة أنها تصح فيها. وفرق الأصحاب بين الإقامة التي تقطع أحكام السفر للمسافر بين من ينوي الإقامة الجازمة في موضع أكثر من 4 أيام فتقطع في حقه رخص السفر، وبين من ينوي أقل أو لا يدري المدة فيترخص، والصواب القول الآخر، أنه ما دام مسافرا فإنه يترخص حتى ينقطع سفره، لأنه ليس لنا مرتبة ثالثة لا مقيم ولا مسافر، بل الناس إما مقيم فلا يترخص أو مسافر فيترخص، وإثبات قسم ثالث لا دليل عليه. ومن الفروق الصحيحة أن المواشي من الأنعام الثمانية ثلاثة أقسام: 1- قسم فيه زكاة ماشية إذا بلغ نصابه الشرعي، وهي المعدة للدر والنسل والتسمين، وقسم فيه زكاة عروض، وهي المعدة للتجارة والبيع والشراء، فتعتبر قيمتها، وقسم لا زكاة فيه، وهي ما عدا ذلك كالمعدة للعمل والاستعمال. ونظير هذا التقسيم العقارات من البيوت والدكاكين والمسقفات ونحوها، وكذلك الأثل ونحوه، ما أعد منها للبيع والشراء، ففيه زكاة عروض يقوم إذا حال الحول فيزكى عن قيمته، وما أعد للكرى والاستغلال فالزكاة في فعله يضمه المزكي إلى ما عنده من أموال التجارة، وما أعد للسكن والاستعمال فلا زكاة في عينه ولا فعله. ومن الفروق الصحيحة أن المال الزكوي خمسة أقسام: قسم يجب فيه ربع العشر وهو النقدان وعروض التجارة، وقسم يجب فيه نصف العشر وهو الحبوب والثمار المدخرة التي تسقى بمؤنة، وقسم يجب فيه العشر وهو الذي يسقى بلا مؤنة، وقسم يجب فيه الخمس وهو الركاز ألحق بالزكاة إلحاقا، وقسم الواجب فيه مقدر شرعا لا مشاعا، وقد فصلت أنصباؤها. ومن الفروق الصحيحة استعمال الذهب والفضة على ثلاثة أقسام: قسم يحرم على الذكور والإناث، وهي الأواني والآلات ونحوها لاشتراك الجميع في المعنى الذي حرمت لأجله، وقسم حلال للإناث حرام على الذكور، وهو اللباس المعتاد لحاجة الأنثى الخاصة ولغير ذلك من الحكم، وقسم يحل حتى للذكور، وهو لباس الحرير وما استعمل للضرورة أو لربط الأسنان ونحو ذلك. وقسم الأصحاب الأقارب إلى قسمين: أصول وفروع، لهم أحكام يختصون بها، ومن عداهم يشتركون مع غيرهم. فمما يختص به الأصول والفروع أنه لا تدفع الزكاة إليهم ولو كانوا فقراء، وغيرهم من الأقارب يجوز دفعها للمستحقين إلا من يرثه المزكي على المذهب، وعلى القول الصحيح الصواب جواز إعطائهم. ومنها أن الأصول والفروع لا تقبل شهادة الإنسان لهم، ولكنها تقبل عليهم، ولا يحكم لهم الحاكم بخلاف باقي الأقارب. ومنها ثبوت المحرمية بين الأصول والفروع على كل حال من دون تفصيل، وأما الباقون من الأقارب فلا تثبت المحرمية إلا لفروع الأبوين وإن نزلوا، وفروع الأجداد والجدات الأدنين فقط. ومنها أن الوكيل والوصي والناظر للوقف يمتنع من البيع والشراء ونحوها على أصوله وفروعه مطلقا لمكان التهمة دون بقية أقاربه إذا لم يكن مانع. ومنها وجوب النفقة للمعسرين من أصوله وفروعه مطلقا، وأما سواهم فبشرط أن يكون وارثا لهم. وقسم الأصحاب المكلف الذي أفطر في رمضان إلى ثلاثة أقسام: 1- قسم له الفطر وعليه القضاء، وهو المريض مرضا يرجى برؤه وكذا المسافر، وقسم له الفطر عليه الكفارة، لكل يوم مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، وهو المريض مرضا لا يرجى برؤه، والكبير الذي لا يطيق الصوم، وقسم لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو هذا الأخير إذا كان مسافرا، قالوا لوجود السببين، والصواب في هذا الأخير أن عليه الكفارة لظاهر النصوص. وثم قسم رابع وهو الحامل والمرضع، إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما القضاء وعلى وليهما الكفارة لفطرهما لأجل الولد والله أعلم. وقسموا المكلفين الذين يوجه إليهم فرض الحج إلى أربعة أقسام: قادر مستطيع ببدنه وماله فيجب عليه السعي إليه فورا، وعاجز ببدنه وماله فلا يجب عليه ما دام كذلك، وعاجز ببدنه قادر بماله فعليه أن ينوب من يحج ويعتمر عنه قرب أو بعد، وعاجز بماله قادر ببدنه فلا يجب عليه إلا إذا كان قريبا أقل من مسافة القصر. وقسموا البيع المعيب إلى خمسة أقسام: قسم يخير المشتري فيه بين الرد والأرش وهو الأصل، وقسم يتعين فيه الأرش وهو إذا ما تعذر الرد، وقسم يخير المشتري بين الرد أو الإمساك بلا أرش وهو بيع الربوي بربوي من جنسه، وقسم يذهب على البائع إذا كان البائع عالما بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري حتى تلف قبل الرد، فإنه يذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع الثمن. وقسم لا رد فيه ولا أرش، وهو ما إذا علم المشتري بالعيب قبل الشراء فإنه قد دخل على بصيرة. وقسموا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلى قسمين، واحد قسم لا يجوز وهو الأصل، وقسم يجوز وهو بيعها مع أصلها تبعا، وبيعها بشرط القطع في الحال لزوال علة المنع، وبيعها لمالك أصلها. والرواية الأخرى أصح بعدم المنع في هذه الأخيرة لدخولها في العموم وعدم المعارض. ومثل ذلك بيع الزرع قبل اشتداد حبه، فيه هذه الأقسام الثلاثة. وقسموا المتلفات إلى قسمين، مثلي وهو المكيل والموزون فقط ففيه ضمان المثل، وقيل وهو الصحيح إن المثلي أعم من ذلك ما له مثل أو مقارب من مكيل أو موزون أو مذروع أو معدود أو ما أشبه ذلك، واختاره شيخ الإسلام. ومتقوم وهو ما عدا ذلك ففيه القيمة. وقسموا الأشياء إلى قسمين، قسم لا يتم إلا بالقبض كبيع الربويات بعضها ببعض، اتفق الجنس أو اختلف، إذا اتفق في علة الربا التي هي الكيل أو الوزن فلا بد من قبض العوضين بالمجلس، وكذلك السلم لا بد من قبض رأس مال السلم قبل التفرق من مجلس العقد، وكذلك الرهن لا يلزم عند الأصحاب إلا بالقبض. وفيه قول قوي بلزومه مطلقا وهو الصحيح، والهبة لا تتم إلا بالقبض، وتقدم أنه لا يصح التصرف فيما يحتاج إلى حق توفيته إلا بالقبض، ولا ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري إلا بالقبض، وكذلك قالوا لا يتم للأب التملك من مال ولده إلا بالقبض مع القول أو النية، وفيه خلاف قوي تقدم. ومن قبض اللقطة لم يبرأ من ضمانها إلا بتعريفها أو بدفعها إلى الإمام أو ردها إلى مكانها بإذن الإمام، وما عدا ذلك من الأشياء فإن القبض فيها ليس بشرط، والله أعلم. وقسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى أربعة أقسام، قسم يتعلق بذمة سيده قليله وكثيره وهو ما أذن له فيه، وقسم يتعلق برقبة العبد وهو جناياته وإتلافاته، فيخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش الجناية والإتلاف أو يسلمه للمجني عليه، وقسم يتعلق أيضا برقبته على المشهور وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال. وعلى القول الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته كالقسم الرابع ديون العبد التي بلا إذن السيد، فتتعلق بذمته قولا واحدا يتبع بها بعد عتقه، والله أعلم. وقسم الأصحاب أسباب الضمان إلى ثلاثة أقسام، الأول يد متعدية كالغاصب ونحوه، فيضمن بتلف الشيء عنده أو إتلافه فرط أم لم يفرط ويضمن نقصه، والثاني إتلاف بغير حق عمدا أو خطأ ففيه الضمان على المكلف وغيره، والثالث تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظها أو تعدوا فيها، ولا فرق في الإتلاف بين المباشر والمتسبب على وجه العدوان، والله أعلم. وقسم الأصحاب الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى أصحابها إلى محترم وإلى غير محترم، فغير المحترم غرس الغاصب وبناؤه، فيخير صاحب الأرض بين إلزامه بقلعه ونقضه مع ضمان النقص والأجرة مدة بقائه بيده وبين تملكه بقيمته، فتقوم الأرض مغروسة ومبنية وتقوم خالية منهما، فما بينهما فهو القيمة، وبين إبقائه بأجرة المثل، إلا أن يختار الغاصب القلع مع الضمانات المذكورة للنقص من كل وجه. وأما القسم المحترم فهو غرس المستأجر إذا تمت مدة الإجارة، وغرس المستعير ونحوهم مما أيديهم غير ظالمة بل مأذون لهم بعوض أو بغير عوض، فهنا ليس لصاحب الأرض قلعه ولا نقضه بلا إذن صاحبه، لكنهما يتفقان على تأجيره وإبقائه بأجرة المثل أو شراء صاحب الأرض له، والخيرة في هذين الأمرين لصاحب الأرض، أو يختار صاحبه قلعه ونقضه بلا تضمين نقص إلا إن شرط بقاؤه أو كان بقاؤه لازما كالوقف، فليس لصاحبه قلعه. وأصل هذا كله الحديث الصحيح ليس لعرق ظالم حق، فهذا حد فاصل أن العرق الظالم ليس له حق في الأرض، فليس له حق الإبقاء بلا إذن ربها، ومفهومه أن من ليس بظالم له حق الإبقاء، لكن في حالة فيها الرفق به وبصاحب الأرض، وحيث كان صاحب الأرض صاحب الأصل كانت الخيرة بيده في اختيار التملك أو الإبقاء بأجرة. ومن الفروق الصحيحة تقسيمهم الولاية والوكالة على الأموال والحقوق إلى ثلاثة أقسام، الأول وكيل وولي خاص كالذي يباشر الموكل والموصي توكيله وتوصيته، فعمله وتصرفه مقصور في دائرة ما أذن له فيه،

ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الصداق إلى مسمى وإلى مهر المثل وإلى متعة، فالمسمى ما سمي من عوض من مال وديون ومنافع، واغتفرت فيه الجهالة اليسيرة، قالوا لأن العوض في النكاح مقصود لغيره، وأما مهر المثل ففي صور لمن لم يسمى لها صداق، ولمن نفي صداقها، ولمن سمي له مهر فاسد، وهو أنواع كثيرة. وأما المتعة الواجبة فلمن طلقت قبل الدخول، لها المتعة بحسب يسار الزوج وإعساره، وأما نصف المهر المسمى فلمن طلقت قبل الدخول وبعد تسمية المهر، وأما المتعة المستحبة فلكل مطلقة والله أعلم. وكذلك تقسيم المهر إلى ثلاثة أقسام، تارة يسقط إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول أو فسخ لعيبها قبل الدخول، وتارة يستقر إذا حصل الدخول أو الخلوة أو الموت، وتارة يتنصف إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبله أو قبل أجنبي. ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات ثلاثة أقسام، أحدها تجب الإجابة إليها وهي وليمة العرس خاصة بشروطها، والثاني تكره وهي وليمة المأتم الذي يصنعه أهل الميت للناس لأنه مكروه والإجابة إليه كذلك، والثالث باقي الدعوات فالإجابة إليها مستحبة حيث لا عذر والله أعلم. ومن التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يكره من غير حاجة وهو الأصل، ويحرم في الحيض أو في طهر وطئ فيه أو بالثلاث، ويجب على المؤلي إذا أبى الفيئة ولمن تركت العفة أو أصرت على ترك الصلاة، ويسن إذا طلبت منه لتضررها بالبقاء معه، ويباح إذا احتيج إليه من غير ضرر عليها، وتبين المرأة من الزوج إذا كمل الطلاق والثلاث، وإذا كان على عوض، وفي النكاح الفاسد، وإذا كان قبل الدخول، وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة، والرجعية هي التي طلقت دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح بغير عوض. ومن التقاسيم الصحيحة والفروق تقسيم العدد إلى أنواع، الحامل عدتها وضع الحمل بفراق الحياة والوفاة، والمتوفى عنها بغير حمل 4 أشهر و10، والمفارقة في الحياة بعد الدخول 3 قروء، وهي الحيض فإن لم تحض أو أيست فثلاثة أشهر، وأما المرتفع حيضها قبل اليأس، وامرأة المفقود فمتفرعة عن هذه العدة بحسب ما هو مفصل في الفقه. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الإحداد إلى واجب ومباح وحرام، فالواجب للمتوفى عنها زوجها مدة العدة، والمباح على كل ميت من 3 أيام فأقل، والمحرم ما عدا ذلك كما دلت على ذلك نصوص السنة، وكلام الأصحاب هنا فيه خلل لا يمكن تطبيقه على القواعد الصحيحة. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة، وهي كل زوجة في حبال زوجها أو قد طلقها طلاقا رجعيا قبل انقضاء عدتها أو كانت حاملا مطلقا، ومن لا تجب لها وهي الناشز والمطلقة البائن بغير حمل، وكذلك عند الأصحاب من لا يوطأ مثلها كبنت دون 9، وظاهر الأدلة وجوبها، فإنه وإن كان لا يمكن وطئها فإن بقية الاستمتاعات حاصلة بها، فبأي شيء تسقط نفقتها وهي زوجة. وأما نفقة القريب فيشترط لها شرطان، غنى المنفق وفقر المنفق عليه، ويكفي هذان الشرطان في الأصول والفروع، ويزاد في غيرهم أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، وهذه النفقات تتبع العرف والكفاية، وكذلك نفقة المماليك من الآدميين والبهائم. ومن الفروق المتنوعة بين النكاح وبين سائر العقود ما يزيد على 20 فرقا قد ذكرتها في كتاب الإرشاد، ولنقتصر على هذه الأمثلة من الفروق والتقاسيم مع أن المتأمل يدرك أكثر من ذلك والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ذلك الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، فرغ منه في 22 من ربيع الأول 75,300 من الهجرة.